الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول الشيخ عبد المحسن بن حمد العباد البدر حفظه الله تعالى ومتعه بالصحة والعافية وغفر له وللشارح والسامعين وجميع المسلمين، يقول في كتابه فتح القوي المتين في شرح الأربعين وتتمة الخمسين، الحديث 18 عن أبي ذر جندب بن جنادة وأبي عبد الرحمن معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. رواه الترمذي وقال: حديث حسن، وفي بعض النسخ حسن صحيح. هذا الحديث اشتمل بجمله الثلاث على ما هو مطلوب من المسلم لربه ولنفسه ولغيره. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم يا ربنا فقهنا في الدين، ووفقنا لاتباع سنة النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. اللهم وأصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، معاشر الكرام، هذا الحديث 18 من هذه الأحاديث المباركة العظيمة الجوامع، والتي قام على جمعها الإمام النووي رحمه الله تعالى في كتابه المبارك 40. وهذا الحديث حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه، اشتمل مع وجازة ألفاظه وقلة كلماته بجمله الثلاثة على أصول المعاملة التي ينبغي أن تكون بين العبد وبين ربه، والتي تتعلق بحال العبد مع نفسه، والتي تتعلق بمعاملته مع الآخرين. فإن هذا الحديث المبارك جمع ذلك كله، جمع ما ينبغي أن تكون حالك عليه بينك وبين الله، وما ينبغي أن تكون حالك عليه بينك وبين نفسك، وما ينبغي أن تكون حالك عليه في معاملتك للناس. فهذا الحديث العظيم المبارك جمع أصول المعاملة. أما ما يتعلق بالمعاملة مع الله عز وجل فإنها تقوم على تقواه عز وجل، وأن يكون العبد في كل أحواله وجميع أموره متقيا ربه جل في علاه. وتقوى الله عز وجل أعظم الوصايا وأهمها على الإطلاق، والأمر الثاني فيما يتعلق بمعاملة العبد مع نفسه فهي أن يعلم أنه مقصر ومفرط في جنب الله، ولا يزال التقصير وصف له، والخطأ واقع منه، كما قال عليه الصلاة والسلام: كل بني آدم خطاء. ولهذا أرشد عليه الصلاة والسلام في هذا الجانب الذي يتعلق بالعبد أن قال صلى الله عليه وسلم: وأتبع السيئة الحسنة تمحها. فهذا جانب ينبني على هذا الأصل، أن تشعر أنك مقصر ولا يزال التقصير وصف لك والخطأ واقع منك، وتجاهد نفسك على الاستكثار من الحسنات التي تجبر ما عندك من تقصير وتجبر ما عندك من نقص وتفريط، فإن الحسنات يذهبن السيئات. وأما الجانب الثالث وهو المعاملة مع الخلق فإنه قائم على هذا الأصل الذي ذكره عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث: وخالق الناس بخلق حسن. فيكون العبد في تعامله مع الآخرين وتواصله بهم متعاملا معهم بالخلق الحسن، متعاملا معهم بالخلق الحسن. والخلق الحسن هو ما يحب المرء أن يعامل به من الأخلاق والمعاملات، مثل ما تقدم معنا: وأن تأتي للناس الذي تحب أن يؤتى إليك. هذا هو الخلق الحسن، أن تعامل الناس بالمعاملة التي تحب أن تعامل بها. الحاصل معاشر الكرام أن هذا الحديث العظيم المبارك جمع مع وجازته واختصاره أصول المعاملة فيما يتعلق بحال العبد مع ربه وحاله مع نفسه وحاله مع عباد الله. نعم. قال حفظه الله: قوله اتق الله حيثما كنت، أصل التقوى في اللغة أن يجعل بينه وبين الذي يخافه وقاية تقيه منه، مثل اتخاذ النعال والخفاف للوقاية مما يكون في الأرض من ضرر، وكاتخاذ البيوت والخيام لاتقاء حرارة الشمس ونحو ذلك. والتقوى في الشرع أن يجعل الإنسان بينه وبين غضب الله وقاية تقيه منه، وذلك بفعل المأمورات وترك المنهيات وتصديق الأخبار وعبادة الله وفقا للشرع لا بالبدع والمحدثات. وتقوى الله مطلوبة في جميع الأحوال والأماكن والأزمنة، فيتقي الله في السر والعلن وبروزه للناس واستتاره عنهم، كما جاء في هذا الحديث: اتق الله حيثما كنت. هذا الأصل الأول، تحقيق تقوى الله عز وجل: اتق الله حيثما كنت، أي في أي مكان تكون وفي أي ساعة تكون، من ليل أو نهار، في خفاء أو علن، في سر أو علانية، في غيب أو شهادة، في سفر أو حضر، في خلوة أو جلوة، في كل أوقاتك وجميع أحايينك تكون متقيا لله عز وجل. وأصل التقوى أن تجعل بينك وبين ما تخشاه وقاية تقيك، وتقوى الله عز وجل أن تجعل بينك وبين ما تخشاه من سخط الله وعقابه سبحانه وتعالى وقاية تقيك. وهذا لا يكون إلا بفعل المأمور وترك المحظور، كما قال أحد السلف معرفا تقوى الله عز وجل، قال: أن تعمل بطاعة الله على نور من الله رجاء ثواب الله، وأن تترك معصية الله على نور من الله خيفة عذاب الله، وهذا من أحسن ما عرفت به التقوى وفسرت به، لأن تقوى الله عز وجل علم وعمل، وأيضا فعل للأوامر وترك للنواهي، وأيضا أن يكون ذلك بين الرجاء والخوف. كل هذه المعاني للتقوى جمعت في هذا التعريف الجامع، أن تعمل بطاعة الله على نور من الله رجاء ثواب الله، وأن تترك معصية الله على نور من الله خيفة عذاب الله. وتقوى الله عز وجل هي وصية الله للأولين والآخرين من خلقه، كما قال تبارك وتعالى: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. فهي وصية الله للأولين والآخرين، وهي وصية النبي عليه الصلاة والسلام لأمته في خطبه وكلماته ومواعظه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه، وهي وصية السلف الصالح رحمهم الله تعالى بينهم. ولهذا ينبغي أن يكون العبد المؤمن عظيم العناية بتقوى الله عز وجل، مستشعرا أن رب العالمين يراه أينما كان ويعلم به، ولا تخفى عليه من العبد خافية، ويسمع كلامه، سواء منكم من أسر القول ومن جهر به، ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار. فالله عز وجل لا تخفى عليه خافية، مطلع على العباد، فيستشعر العبد هذا العلم وهذا الاطلاع وهذه الرؤية وهذه الإحاطة من رب العالمين جل في علاه بالعباد، ويعمل على استصلاح نفسه وفق هذه المراقبة لله جل وعلا في أعماله كلها، فيفعل المأمور طلبا لرضا الله ورجاء لثوابه، ويترك المنهي خوفا من عقاب الله وتجنبا لسخطه سبحانه وتعالى. ولهذا ينبغي أن يعلم أن التقوى هي أساس الصلاح والفلاح والسعادة في الدنيا والآخرة. نعم. قال حفظه الله: قوله وأتبع السيئة الحسنة تمحها، عندما يفعل المرء سيئة فإنه يتوب منها، والتوبة حسنة وهي تجب ما قبلها من الكبائر والصغائر، ويكون أيضا بفعل الحسنات فإنها تمحو الصغائر، وأما الكبائر فلا يمحوها إلا التوبة منها. قوله عليه الصلاة والسلام: وأتبع السيئة الحسنة تمحها، هذا يشمل حسنة التوبة. التوبة حسنة، حسنة عظيمة جدا، يوفق الله سبحانه وتعالى من شاء من عباده إليها. قد أمر الله عز وجل العباد جميعا بها: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. فالتوبة حسنة عظيمة جدا، ومن عظيم شأن هذه الحسنة حسنة التوبة أنها تجب ما قبلها. فإذا تاب العبد من الذنب وصدق في توبته ونصح، توبوا إلى الله توبة نصوحة، إذا صدق في توبته ونصح فإن هذه الحسنة حسنة التوبة تمحو السيئات، تمحو ذنوبه أيا كانت ومهما كانت، كما قال الله عز وجل: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب. وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. فحسنة التوبة حسنة عظيمة جدا، ولهذا ينبغي على العبد الناصح لنفسه معاشر الكرام أن يسارع إلى التوبة وأن يبادر إليها وأن لا يؤجلها، فإن أعظم ما أضر بالناس تسويفهم في باب التوبة وتأجيلهم لها، حتى إن كثيرا من الناس نسأل الله عز وجل العافية والسلامة لم يزل في حياته يؤجل التوبة ويؤخرها إلى أن مات والعياذ بالله وهو لم يتوب، نسأل الله العافية والسلامة. كل مرة تتحرك نفسه مقبلة على التوبة مدركة عظم شأنها ورفيع مكانتها، ثم يأتيه الشيطان ويدعوه إلى تأجيلها وتأخيرها، أن يؤجل وأن يؤخر التوبة، ثم لا يزال به تسويفا وتأخيرا وتأجيلا إلى أن يموت والعياذ بالله ويدهمه الأجل وهو على معاصيه وكبائره وذنوبه. ولهذا ينبغي للعبد أن يدرك مكانة هذه الحسنة العظيمة ومنزلتها العلية، التوبة إلى الله سبحانه وتعالى، وأن العبد ينبغي أن يبادر إلى التوبة وأن يسارع إليها. وتأخير التوبة وتأجيلها هو بحد ذاته ذنب يتاب منه ومعصية لله سبحانه وتعالى. كيف يليق بعبد يدرك أنه عاصي لربه ويدرك عظم جرمه وخطيئته ثم يقول لا أتوب الآن بعد شهر أو لا أتوب الآن بعد سنة؟ هذه معصية لله أخرى، بل الواجب أن يسارع. ولهذا المسارعة إلى التوبة من الكبائر وعظائم الأمور، هذا من الفرائض والواجبات التي لا يجوز أن تؤخر، بل ينبغي أن يبادر إليها. ومن نعمة الله سبحانه وتعالى على العباد أن من تاب تاب الله عليه، من تاب وصدق مع الله عز وجل واستوفى شروط التوبة فإن الله سبحانه وتعالى يتوب عليه مهما كانت ذنوبه. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم سبحانه وتعالى. والشيطان عادنا الله عز وجل أجمعين والمسلمين منه يحضر الإنسان عند إرادته التوبة، يحضره عند إرادته التوبة ويلقي في نفسه التسويف والتأجيل ويزين في نفسه المعصية والدم حتى يبقى والعياذ بالله على ذنبه، وحتى يعرض عن التوبة إلى ربه والإنابة إليه سبحانه وتعالى. وماذا ينتظر هذا الذي يؤجل التوبة؟ ماذا ينتظر؟ أيضمن نفسه أن يعيش إلى الغد؟ أيضمن نفسه أن يبقى إلى الأجل الذي ضربه لتوبته؟ أيضمن نفسه إذا جاء ذلك الأجل أن تتحرك النفس للتوبة وأن تقبل عليها؟ أم أن الذنوب تتزايد وتتراكم ويتفاقم أمر الإنسان ويزداد الشر؟ ولهذا ينبغي على العبد أن يسارع إلى التوبة إلى الله سبحانه وتعالى. والعلماء رحمهم الله تعالى في المناسك التي تكتب لحجاج بيت الله يوصون الحاج كثيرا وينصحونه أن يبدأ حجه بالتوبة إلى الله وأن يستقبل حجه بالتوبة إلى الله من جميع ذنوبه وأن يصدق مع الله جل في علاه في توبته حتى تكون حاله في حجه كما جاء في الحديث عن نبينا عليه الصلاة والسلام قال من حج لله فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه، أي صفحة بيضاء نقية بدون ذنب كيوم ولدته أمه. لكن بهذه الضوابط، حج لله لا للمراءة والسمعة، ولم يرفث ولم يفسق. ونبه العلماء رحمهم الله هنا على مسألة، وهي أن من الفسق الداخل في ما أفاده هذا الحديث أن يبقى مصرا على ذنبه وفعله حتى وإن لم يفعله في الحج. يعني تجد بعض الناس يتوقف عن معصية ما وقت الحج وهو في قرارة نفسه أنه إذا رجع إلى بلده أن يعود إلى هذا الأمر، هذا بحد ذاته يعد فسقا حتى وإن لم يفعل المعصية نفسها في الحج ما دام قلبه عازما على العودة إليها، فهذا بحد ذاته يعد فسقا. ولهذا ينبغي أن يتنبه العبد وأن يحرص على أن يدخل الحج بالتوبة النصوح. التوبة النصوح أن تندم ندما شديدا على الذنوب التي وقعت منك وفعلتها، وأن تقلع عنها تماما، وأن تعزم عزما أكيدا على عدم العودة إليها وعدم الرجوع إليها. وإذا كان الذنب يتعلق بحقوق الآدميين فتستسمحهم أو تعيد الحق إلى أصحابه. الحاصل أن حسنة التوبة حسنة عظيمة جدا، من أعظم الحسنات وأكبرها نفعا وأعظمها فائدة للعبد. والله إن حسنة التوبة حسنة عظيمة جدا. نسأل الله عز وجل أن يشرح صدورنا للتوبة النصوح. حسنة التوبة حسنة عظيمة. يا أخي، الرجل قد يعصي الله 50 سنة 60 سنة ثم يتوب إلى الله عز وجل بعد 60 توبة صادقة مع الله فتمحى 60 هذه كلها. حسنة التوبة حسنة عظيمة يا أخوان، وترك التوبة سيئة عظيمة. قد يكون هذا الذي يؤخر التوبة وعمره 60 أو 70 ما بقي له على الحفرة التي يدفن فيها إلا أسبوع وهو لا يزال يؤجل التوبة ويؤخر. فتأجيل التوبة سيئة عظيمة، وحسنة التوبة حسنة عظيمة جدا، من أعظم الحسنات. لا يحرم العبد نفسه من هذه الحسنة، بل عليه أن يقبل بقلبه ويصدق مع ربه سبحانه وتعالى ويتوب إلى الله من ذنوبه وخطاياه التي أهلكته وأوبقته، ويقول لنفسه: يا نفس، إلى متى مع هذه الذنوب؟ أبقى مع هذه الذنوب إلى أن ألقى الله بها وأقف بين يديه متلوثا ومتلطخا بها؟ والله عز وجل فتح لي باب التوبة على مصراعي. فيجب على العبد أن يتقي الله عز وجل وأن يعرف مكانة التوبة وحاجته الشديدة إليها. ولا يزال رب العالمين سبحانه وتعالى الغني عن العباد وعن توباتهم وعن طاعاتهم، لا يزال جل في علاه يبسط يده في الليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده في النهار ليتوب مسيء الليل، ويقبل التوبة من عباده ويعفو عن السيئات. فلماذا يؤجل العبد إلى التوبة؟ لماذا يؤجل التوبة ولماذا يؤخرها؟ ولهذا ينبغي حقيقة أن يستشعر العبد مكانة هذه الحسنة ومنزلتها العلية الرفيعة، وأن يسارع وأن يبادر إليها. وإذا كان الله سبحانه وتعالى وفقه أن جاء إلى حج بيته الحرام، إلى هذه البقاع الشريفة والأمكنة الفاضلة في هذه الأوقات المعظمة الفاضلة وفي هذه الحال الفاضلة حاجا معتمرا، فلينتهز هذه الحال وهذا المكان وهذا الزمان فيتوب إلى الله سبحانه وتعالى توبة صادقة حتى يرجع إلى أهله وبلده ووطنه نقيا من ذنوبه وخطاياه كيوم ولدته أمه. ويتناول قوله وأتبع السيئة الحسنة تمحها الاستكثار من الحسنات، الاستكثار من الحسنات. وأعظم الحسنات الفرائض، فيعتني بالفرائض تكميلا لها وتتميما لها ورعاية لشروطها وأركانها وواجباتها وسننها، ثم من بعد ذلك يعتني بعموم الرغائب والسنن والمستحبات ويستكثر منها، لأن من فائدة هذه الحسنات وعظيم منفعتها للعبد أنها تذهب السيئات، تذهب السيئات، كما قال الله إن الحسنات يذهبن السيئات. وهنا في هذا الحديث قال وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وأتبع السيئة الحسنة تمحها. فينبغي على العبد أن يستكثر من الحسنات وأن يقبل بنفسه وقلبه على أنواع الطاعات والقرب، ويجعل لنفسه منها نصيبا. فهذه حال العبد، حال العبد مع نفسه ينبغي أن يكون بهذا الوصف، يشعر بالتقصير بالدم بالتفريط في جنب الله، ويعمل على التدارك، يعمل على التدارك بحسنة التوبة والاستكثار من أنواع الحسنات وأنواع القرب فرضها ونفلها، مجاهدا نفسه على ذلك. وأيضا في الوقت نفسه يعمل على إغلاق وباب الذنوب ومجاهدة نفسه على البعد عنها والبعد عن وسائلها وطرائقها المفضية إليها. نعم. قال حفظه الله قوله وخالق الناس بخلق حسن، فإنه مطلوب من الإنسان أن يعامل الناس جميعا معاملة حسنة، فيعاملهم بمثل ما يحب أن يعاملوه به، لقوله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، وقوله صلى الله عليه وسلم فمن أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتأته منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر وليأتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه. فقد وصف الله نبيه صلى الله عليه وسلم بأنه على خلق عظيم، وجاء عن عائشة رضي الله عنها أن خلقه صلى الله عليه وسلم القرآن، رواه مسلم، أي أنه يقوم بتطبيق ما فيه. وجاء في السنة أحاديث كثيرة تدل على فضل حسن الخلق، وتحث على التخلق بالأخلاق الحسنة، وتحذر من الأخلاق السيئة. هذه الخصلة الرابعة في هذا الحديث الجامع فيما يتعلق بالمعاملة مع الناس، قال وخالق الناس بخلق حسن، أن يكون هذا رائد المرء في كل مرة يلتقي بها بالناس، يخالقهم بالخلق الحسن، الخلق الفاضل، الأدب الكريم الذي يحب أن يعامل هو به. ولهذا ينبغي أن نعلم أن قاعدة الخلق الحسن التي عليها تبنى ترجع إلى هذين الحديثين اللذين أشير إليهما هنا، حديث لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، وحديث فمن أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتأته منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر وليأتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه، وليأتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه. فالخلق الحسن يرجع إلى هذين الأمرين، أولا أن يكون قلبك تجاه إخوانك المسلمين تحب لهم ما تحب لنفسك، فلا حقد ولا حسد ولا ضغائن ولا غير ذلك من أسقام القلوب وأمراضها. والأمر الثاني أن تأتي إليهم، أي من المعاملات والآداب والأخلاق، الشيء الذي تحب أن يؤتى إليك وأن تعامل به. بينما كثير من الناس يكيل بمكيالين، إذا عامل الناس عاملهم بمعاملة سيئة، وأما هو لا يريد أن يعامل إلا بالمعاملة الحسنة. ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون، وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون. فالشيء الذي يحبه لنفسه ويرضاه لنفسه ويود أن يعامل به، يعامل به الآخرين. هذا هو الخلق الحسن. الخلق الحسن هو ذاك التعامل الذي ترضاه لنفسك وتحب أن تعامل به، وما لا ترضاه لنفسك من معاملة فهذا ليس بحسن، فلا ترضاه للآخرين. أحب للآخرين ما تحب لنفسك، وعامل الآخرين بالمعاملة التي ترضى أن تعامل بها وتحب أن تعامل بها. ففيما تعلق بالمعاملة بين العبد وبين الناس، أن يكون الرائد في ذلك هو ما ذكره النبي عليه الصلاة والسلام هنا بقوله: وخالق الناس بخلق حسن، أي عامل الناس بالأخلاق الفاضلة والآداب الكريمة التي جاءت بها الشريعة. وإذا نظرت في الكتب التي ألفها العلماء مختصة في هذا الباب، باب الأخلاق، ومن أجمعها كتاب الأدب المفرد للإمام البخاري رحمه الله تعالى، تجد تفصيل الآداب التي جاءت بها الشريعة: الأدب مع الوالدين، مع الجيران، الآداب التي تتعلق بالبيع والشراء، الآداب التي تتعلق بالمعلمين، الآداب التي تتعلق بالطلاب، آداب الدخول الخروج الركوب إلى غير ذلك. الشريعة جاءت بآداب عظيمة جدا مفصلة، ينبغي على العبد أن يحرص على التحلي بآداب الشريعة وأخلاقها الفاضلة. والأدب عنوان على فلاح صاحبه وسعادته في دنياه، وهو رفعة له عند رب العالمين. حتى إن النبي عليه الصلاة والسلام لما سئل عن أكثر ما يدخل به الناس الجنة قال: تقوى الله وحسن الخلق. تقوى الله وحسن الخلق، تقوى الله هذا فيما بينك وبين الله، وحسن الخلق هذا فيما بينك وبين العباد. نعم. قال حفظه الله: مما يستفاد من الحديث كمال نصح الرسول صلى الله عليه وسلم لأمته، ومن ذلك ما اشتمل عليه هذا الحديث من هذه الوصايا الثلاث العظيمة الجامعة. نعم، هو صلوات الله وسلامه عليه ناصح أمين، نصح لأمته النصح العظيم، ما ترك خيرا إلا دل الأمة عليه، ولا شرا إلا حذرها منه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. نعم. الأمر بتقوى الله في جميع الأحوال والأمكنة والأزمان. نعم، كما قال عليه الصلاة والسلام: اتق الله حيثما كنت. فتقوى الله عز وجل مطلوبة في العبد في كل أحواله، في السر والعلن، في السفر والحضر، الغيب والشهادة، الليل والنهار، في كل أحواله ينبغي أن يكون متقيا لله عز وجل، لأن الله جل في علاه مطلع عليه ولا تخفى عليه من العباد خافية. نعم. الحث على اتباع السيئات بالحسنات. الحث على اتباع السيئات بالحسنات. الحث على اتباع السيئات بالحسنات، أن يتبع السيئة بالحسنة، وذلك بأن يستكثر، يعني المطلوب في هذا المقام أمران: أن يحرص جهد نفسه أن يقلل من الحسنات من السيئات، أن يقلل من السيئات وأن يتجنبها وأن يبعد عنها، يحرص على ذلك أشد الحر، وفي الوقت نفسه يحرص على أن يستكثر من الحسنات بأنواعها، كل ما أتيحت له فرصة وتهيأ له باب من أبواب الحسنات فعله، ولا يحقر من المعروف والحسنات شيئا. فإن الوزن يوم القيامة للحسنات والسيئات بما تقيل الذر، كما في الآية الكريمة: فمن يعمل مثقال ذرة، أي من خير، خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة أي من شر، شرا يرى. نعم. أن الحسنات تمحو السيئات، أن الحسنات تمحو السيئات وتذهبها، كما قال الله سبحانه وتعالى: إن الحسنات يذهبن السيئات. والسيئات إن كانت كبائر لابد في إذهابها من حسنة التوبة، وإن كانت شركا وكفرا لابد من حسنة التوحيد، وإن كانت معاصي دون ذلك، لأنها على أقسام ثلاثة، قال: وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان. الكفر لا بد في إذهابه من حسنة التوحيد، والفسوق الذي هو الكبائر لا بد في إذهابه من حسنة التوبة، وما دون ذلك من الذنوب التي هي الصغائر تذهبها الحسنات التي هي الاستكثار من الطاعات وأنواع القرب. قال عليه الصلاة: القرب فرضها ونفلها، كما قال عليه الصلاة والسلام: الصلاة الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن ما اجتنبت الكبائر، يعني الكبائر لا بد فيها من حسنة التوبة، الكبائر لا بد فيها من حسنة التوبة، وما دون الكبائر تكفرها هذه الحسنات، حسنة الصلاة وحسنة الصيام وحسنة الحج وغير ذلك من أنواع الحسنات فرضها ونفلها. نعم. الحث على مخالقة الناس بالأخلاق الحسنة. نعم، الحث على مخالقة الناس بالأخلاق الحسنة، كما قال عليه الصلاة والسلام: مخالق الناس بخلق حسن. والخلق الحسن ضابطه الجامع أن تعامل الناس بما تحب أن تعامل به، وأن تحب للناس من الخير ما تحب لنفسك، فمن وفق لهذين فقد وفق لجماع الأمر في باب الأخلاق. نعم. الحديث التاسع عشر عن أبي العباس عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه قال: كنت خلف النبي صلى الله عليه وسلم يوما فقال لي: يا غلام، إني أعلمك كلمات: احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح. وفي رواية غير الترمذي: احفظ الله تجده أمامك، تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة، واعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك، وما أصابك لم يكن ليخطئك، واعلم أن النصر مع الصبر، وأن الفرج مع الكرب، وأن مع العسر يسرا. هذا حديث عظيم جدا، ولا سيما في باب التوحيد والإخلاص وإفراد الله سبحانه وتعالى بالعمل، وأن يكون الدين خالصا لله، لا يدعى إلا الله ولا يرجى إلا هو سبحانه وتعالى. وأيضا في باب القدر، أن ما أصاب العبد لم يكن ليخطئه، وما أخطأه لم يكن ليصيبه. والكلام على هذا الحديث ومضامينه ومعانيه يحتاج إلى شيء من الوقت والتفصيل، فيرجى إلى لقاء الغد بإذن الله سبحانه وتعالى. ونسأل الله الكريم أن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا علما وأن يغفر لنا إنه تبارك وتعالى غفور رحيم. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم وبارك فيكم. يقول السائل أحسن الله إليكم: إن كانت الحسنة تمحو الصغيرة، أليس من باب أولى أن تمحو الكبيرة الظاهرة؟ الحسنة الحسنات تمحو الصغائر، أما الكبائر الظاهرة والباطنة لا بد فيها من توبة، لا بد فيها من توبة. وقد سمعنا الحديث الواضح في بيان هذا الأمر، وهو قول النبي عليه الصلاة والسلام: الصلوات الخمس، والجمعة إلى الجمعة، ورمضان إلى رمضان، هذه كلها فرائض، وما تقرب متقرب إلى الله بمثل ما افترض الله على عباده، هذه فرائض عظيمة. فمع ذلك قال: مكفرات لما بينهن ما اجتنبت الكبائر، بمعنى أن الكبائر لابد فيها من توبة. فإذا كانت الصلاة مع عظم شأنها لا تكفر الكبيرة، والجمعة مع عظم شأنها لا تكفر الكبيرة، وصيام رمضان مع عظم شأنها لا يكفر الكبيرة، فمن باب أولى الحسنات التي يدون حسنة الصلاة وحسنة الصيام. فالكبائر كبائر الذنوب لا بد فيها من توبة إلى الله: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. فالكبائر لا بد فيها من توبة إلى الله عز وجل. وإذا وفق العبد لحسنة التوبة وصدق مع الله سبحانه وتعالى في توبته ونصح، تاب الله عليه وعفى عنه وغفر ذنبه. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل يجوز للعبد أن ينوي ركعتين كل ليلة بنية التوبة حتى لا يكون مؤجلا؟ لا يفعل ذلك، لكنه يلازم التوبة ويستكثر من الصلوات النوافل، فإن فيها خير عظيم، أن الحسنات يذهبن السيئات، فيستكثر من النوافل، وأيضا يلازم للتوبة، ولا يخصص وقتا يصلي فيه ركعتين كل ليلة ويسميها صلاة التوبة، فهذا مما لا أعلم له أصلا في هدي النبي الكريم عليه الصلاة والسلام، لكن يلازم التوبة في الليل والنهار، في الليل والنهار. مر معنا الحديث: إن الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل يجب للذي وقعت منه كبائر كثيرة أن يتوب لكل كبيرة توبة واحدة، أو يكفي توبة لجميع الكبائر؟ لا يلزم أن يتوب لكل كبيرة توبة تخصها، لأنه لو أراد أن يفعل ذلك فربما كثير من الكبائر التي فعلها لا يستحضرها، فعلها ونسيها، وهي محصاة عليه ومكتوبة. ولو أراد أن يستحضر تفصيلا الكبائر، الآن لو أن شخصا مثلا عمره 60 سنة ويريد أن يتوب من الكبائر التي فعلها، لو قيل له لابد أن تعين كل كبيرة وتتوب تفصيلا من كل كبيرة، ما يحسن أن يستحضر كل كبيرة ويتوب منها توبة خاصة، ما يمكن هذا. لكن يتوب توبة صادقة إلى الله عز وجل من كل الذنوب التي فعلها، يتوب إلى الله توبة صادقة من كل الذنوب التي فعلها، ويصدق مع الله في توبته ندما على فعله لتلك الذنوب، وعزما على عدم العودة إليها، وإقلاعا عنها، وبعدا ومجانبة. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: شخص يريد أن يذهب إلى الحج ولكنه لا يريد أن يخبر أحدا مخافة الرياء، فهل هذا من هدي النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا، ليس من هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وأيضا ليس مطلوبا أن يعلن الحج إذا أراد أن يحج ويخبر كل من رأى، لكن إذا مثلا أخبر قرابته أو أهله أو جيرانه بذلك وأنه مسافر للحج فلا حرج عليه في ذلك، لكن أن يستخفي بالحج هذا الاستخفاء خوف الرياء لا يفعل ذلك، لا يفعل ذلك، وإنما أهله يخبرهم أنه مسافر للحج ويودعهم توديع السفر لحج بيت الله الحرام، ويجاهد نفسه على الرياء. ليس تجنب الرياء بترك الإخبار لهم، تجنب الرياء باب آخر، مجاهدة للنفس في العمل أن يكون لله وحده. ولما وصل عليه الصلاة والسلام إلى ميقات ذي الحليفة وأهل بالحج قال اللهم اجعله حجا لا رياء فيه ولا سمعة، اللهم اجعله حجا لا رياء فيه ولا سمعة، فيحرص على مجاهدة نفسه على التجنب المراءة والبعد عن المراءة والتسميع بالعمل. والناس في الزمان هذا أصيبوا حقيقة بمصيبة فتحت عليهم أبوابا لم يكن لها وجود في زمان سابق فيما يتعلق بالرياء والسمعة، وذلك من خلال الأجهزة الحديثة وآلات التصوير والجوالات. وأصبح بعض الحجاج هدانا الله وإياهم إلى أقرب من ذلك رشدا ليس له هم في حجه إلا التقاط الصور لنفسه في كل موضع من المواضع في الحج، وفورا يرسلها في نفس اللحظة يرسلها عبر البرامج المعروفة حتى يشاهدها من يعرفه من قرابته وغيرهم أولا بأول، يريهم أعماله في الحج أولا بأول. وهذا العمل فتح على الناس كثيرا باب الرياء. قديما المرائي يحتاج أن يتكلف إذا رجع يحدث الناس عن حجه على وجه المراءة، وفعلت ودعوت وخشعت وبكيت، يحدث الناس. أما الآن ما يحتاج أن يحدثهم، يرسل لهم أول بأول صور. ورأينا ورأى غيرنا في مواضع عديدة في المناسك في عرفة وفي الجمرات وفي المطاف وفي المسعى أشخاصا يقف مستعدا للتصوير، ثم إذا أراد المصور من رفقاء أن يلتقط الصورة له رفع يديه، وإذا انتهى التصوير خفض يديه، ثم يرسل الصورة لرفقائه وأصدقائه أنه يدعو في المطاف أو يدعو عند الجمرات أو يدعو في المسعى وكذب. كل هذا رياء، كل هذا رياء، طلب لثناء الناس، ما هناك شيء لله. اليدان التي رفعتا ما رفعتا لله، والله ما رفعتا لله، رفعتا لصورة للناس، ولا حظ له من قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله حي كريم يستحي من عبده إذا رفع يديه إليه. هذا ما رفع يديه لله، هذا رفع يديه للناس حتى يروه، حتى يروه وهو يدعو. وأحد الأفاضل حدثني أنه رأى شخصا في هذا المسجد، مسجد النبي عليه الصلاة والسلام، يمشي مع صاحبه ثم توقفوا وجلس على هيئة المصلي يتشهد، والتقط له صاحبه صورة وقام ويرسلها يصلي في المسجد النبوي. إيش العقول هذه؟ ويوم القيامة يقال للمرائين اذهبوا إلى من كنتم تراؤون لأجلهم فالتمسوا منهم أجرا. ماذا يحصل عند هؤلاء الذين يرائهم بأعماله إذا وقف أمام الله سبحانه وتعالى؟ عنده حج لكن ليس لله، تعب في حجه ويبحث عنه في صالح عمله يوم القيامة فلا يجده، لا يقبله الله منه إذا كان على وجه الرياء، كما قال سبحانه وتعالى في الحديث القدسي: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وأمر النية والمجاهدة والمعالجة لها أمر عظيم جدا، ينبغي على العبد أن يحرص على المجاهدة لإصلاح نيته وإخلاص عمله لله عز وجل، ولتترك هذه الصور، ما فيها خير، ما فيها خير، هذه شر على الناس، تترك تماما ويبتعد عنها، ويتفرغ الإنسان لطلب رضا مولاه في حجه، لا يبتغي إلا ذلك، يفرغ نفسه لطلب رضا مولاه، ينشد ما عند الله، يرجو مرضاة الله، رحمة الله سبحانه وتعالى، يفرغ نفسه لهذا العمل. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: قد حججت هذا العام ومعي نسوة من محارمي يريدن السلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمنعهن لشدة الزحام، فهل يعتبر هذا جفوة؟ المرأة من هي على الصحيح من قولي أهل العلم من زيارة القبور، وجاء في ذلك حديث صحيح عن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لعن الله زوارات القبور. فالمرأة من هي، والشرع في هذا النهي حكمة، لأن المرأة ضعيفة وقليلة الاحتمال وسريعة الجزع، فنهيت عن ذلك، نهيت عن ذلك ومنعت، ولهذا ليس المرأة أن تزور القبور، لا قبر النبي عليه الصلاة والسلام وصاحبه، ولا قبور البقيع، ولا غيرها من القبور، لأن جاء المنع والنهي عن ذلك في السنة الصحيحة، بل فيه لعن، قال: لعن الله زوارات القبور. لكن المرأة تأتي لمسجد النبي عليه الصلاة والسلام ولا تمنع من اتيانه، لا تمنع إماء الله مساجد الله، تأتي المسجد، ولكنها في الوقت نفسه توجه وترشد إلى أن صلاتها في بيته أفضل لها وأسلم. وإذا جاءت المرأة للمسجد تأتي في الأوقات التي ليس فيها زحام، تدخل قبل الزحام وتخرج بعد الزحام، وتختار الوقت المناسب، ويكون أيضا محرمها قريبا منها يوصلها ويعيدها، فلا يمنعها، لا يمنعها من الاتيان لمسجد النبي عليه الصلاة والسلام، لكن يرشدها إلى الأفضل، صلاتها في بيته أفضل، صلاة المرأة في بيته أفضل. أم حميد الساعدية جاءت إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقالت: أحب أن أصلي معك في مسجدك هذا، قال: صلاتك في دارك خير من صلاتك في مسجد حيك، وصلاتك في مسجد حيك خير من صلاتك في مسجد هذا. فالمرأة صلاتها في بيتها بلا شك أفضل لها، لكن إن رغبت أن تأتي إلى المسجد لا تمنع، لا تمنع إماء الله مساجد الله. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل الذي وكل شخصا للأضحية عليه أن يمسك عن حلق شعره وتقليم أظفاره؟ نعم، لأنه هو المضحي، من وكل شخصا ينوب عنه في الأضحية فإنه يعتبر أراد أن يضحي. والحديث صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أن من أراد أن يضحي ودخلت العشر لا يأخذ شيء من شعره وأظفاره، يمسك عن ذلك حتى تذبح الأضحية. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل الرجوع للذنب بعد التوبة دليل على عدم قبول التوبة أو دليل على عدم الصدق فيها؟ قد يصدق العبد في التوبة وأيضا تكون توبة مقبولة، لكن تنهزم نفسه فيما بعد ويقع في الذنب مرة أخرى، والحياة مجاهدة، حياة مجاهدة، والعبد مع صراع في نفسه، فإذا صدق مع الله وتاب توبة نصوحة ثم وجد نفسه فيما بعد رجع